السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السابع من شهر ربيع الأول لسنة 42 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 24 من شهر أكتوبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. ووصلنا إلى الآية 35 من سورة المائدة. نبدأ مع هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا خطاب من الله جل وعلا للمؤمنين، وإذا كان كذلك فأرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا، أنت مخاطب، أنت مخاطبة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية جاء بثلاثة أوامر، فقال سبحانه وتعالى: اتقوا الله، هذا الأمر الأول، وابتغوا إليه الوسيلة، هذا الأمر الثاني، وجاهدوا في سبيله، هذا الأمر الثالث. ثم ذكر ما يترتب على ذلك: لعلكم تفلحون، الغاية والنتيجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن التقوى، قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد أو الاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، أن نخاف الله جل وعلا، وأن نعمل بما أمر جل وعلا، وأن نرضى بالقليل في هذه الدنيا، وأن نستعد لذلك اليوم، يوم الرحيل. يقول: وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة، والوسيلة هي القربة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والوسيلة هي الوصيلة بالصاد والسين، والمعنى واحد، ما يوصلك إلى الله، ما يقربك إلى الله من أعمال قلبية كالحب والخشية والتقوى والتوكل والاستعانة، وأعمال بدنية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقات والبر وغير ذلك من الأمور. هذه كلها وسائل توصلك إلى الله تبارك وتعالى. ابتغوا إليه الوسيلة، ولا تدعوا غيره سبحانه وتعالى، بل الوسيلة تطلبونها لله سبحانه وتعالى، تتقربون بها لله، ما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال. ومنها قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه من الوسائل محبة الله تبارك وتعالى، بل من الوسائل ما ذكر الله تبارك هنا في الآية: وجاهدوا في سبيله، ومن باب عطف الخاص على العام أو ذكر بعض أفراد العام، لأنه وابتغوا إليه الوسيلة يدخل فيها الجهاد، ولكن ذكر الجهاد خصوصا لبيان أهميته. وهذا من باب عطف الخاص على العام. أما غير الله تبارك وتعالى فهم كلهم يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى. الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى هم يرجون القربة من الله تبارك وتعالى، أولئك يرجون الوسيلة من الله تبارك وتعالى والقربة من الله جل وعلا. والوسيلة جاءت كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل لي الوسيلة، وهي قولنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. قال: وهي درجة في الجنة لا تكون إلا لواحد وأرجو أن أكون أنا، أو درجة في الآخرة لا تكون إلا لشخص وأرجو أن أكون أنا، وهي الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، يتوسلون إلى الله، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. وأما من قال إن الوسيلة هي الشيخ الذي يتبعه والذي يوصله إلى الله فهذا من الكذب والزور والافتراء، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا قول المشركين وليس قول المسلمين أبدا، وإنما المسلمون هم الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما شرع. ما يدرينا ما الذي يقربنا إلى الله إلا إذا أخبرنا الله جل وعلا بذلك سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله هو الذي يخبرنا بما شرع وما يحب، فنحن لا ندري ما الذي يحبه الله تبارك وتعالى يرضاه إلا أن يخبرنا به سبحانه وتعالى. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أي جاهدوا الكفارة بالسيف والقلم والدعاء وغير ذلك، كل هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تبلغوا الفلاح، وهو فلاح الدنيا والآخرة. أما فلاح الدنيا طمأنينة القلب وراحته، وأما فلاح الآخرة فهو السعادة الأبدية في جنات النعيم والنجاة من النار. والأصل في الفلاح هو فلح الأرض، أي حفرها وشقها. والفلاح هنا هو أن يفعل الإنسان ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فيتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لعله أن يفلح، أي ينال الخير عند الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا، هذه جملة الآن جديدة، عنوان جديد، ابتداء جديد، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا فقط لا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. لأن الذي يتقبل إنما الآن الله يتقبل من الأعمال، لكن بعد الوفاة لا يتقبل الله شيئا سبحانه، ينتهي العمل يبقى الجزاء. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا من أهل النار يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له جل وعلا: لو أن لك ملء الأرض ذهبا هل كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول: إي وربي. فيقال له: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. فهؤلاء يحاولون أن يفتدوا من العذاب يوم القيامة ولكن لا يتقبل منهم شيء. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا للتأكيد ومثله معه زيادة ليفتدوا به، يقدمونه فداء مقابل نجاتهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، أي لا يتقبله الله منهم سبحانه وتعالى. ثم قال: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. ثم أخبر عنهم: يريدون أن يخرجوا من النار، يتمنون، يحبون، يسعون، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. كذلك الله تبارك وتعالى يجعل عذاب يوم القيامة حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا يخرجون من النار أبدا وما هم بخارجين من النار. يقول الله جل وعلا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول شيخ ابن تيمية يعني في هذه الآية ذكر العذاب المقيم أي في الدنيا والآخرة. أما عذاب الدنيا فضيق الصدر والخوف وعدم الاطمئنان والهم والغم بخلاف المؤمنين ألا بذكر الله تطمئن القلوب مرتاحون هادئ البال سعيدون في الدنيا وإن كانت يعني الدنيا لم تحصل لهم إلا قليلا ومع هذا هم سعداء لأن الله يبعث الطمأنية في قلوبهم. أما في الآخرة فهم في جنات النعيم بعكس أولئك الكفار الذين هم في نار جهنم خالدين فيها لا يفتر عنهم من عذابها. ثم قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق هو الذي يأخذ الشيء خفية بعد أن ذكر من يأخذ الشيء بالقوة في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا هؤلاء يأخذون أموال الناس بالقوة ذكر الآن من يأخذ أموال الناس بالخفاء وهو السارق. قال والسارق والسارقة لأن السارق قد يكون رجل وقد يكون امرأة والسارق والسارقة وهو الذي ينتهب الشيء خفية كاستراق السمع واستراق النظر يعني بخفية. يقول الله تبارك فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما لأنهما اثنان سارق وسارقة. هو لا يريد سارقا وسارقة ولكن جنس السراق من الرجال وجنس السارقات من النساء. فإذا قال فاقطعوا أيديهما أي أيدي هؤلاء السراق وهؤلاء السارقات فاقطعوا أيديهما والقطع يكون من الكف اليمنى هذا الذي شبه إجماع من أهل العلم عليه أن القطع يكون لكف اليد اليمنى. فاقطعوا أيديهما ثم قال جزاء بما كسبا أي مقابل هذا الكسب الخبيث وهي السرقة نكال من الله. والأصل في النكال المنع وكيف يكون منعا؟ منعا لهم أن يقوموا بالسرقة مرة ثانية منعا لغيرهم أن يقوم بمثل فعلهم رادع أن يكون رادعا لغيرهم. والذي يقوم بقطع الأيدي هم ولاة الأمور وليس لأحد أن يقوم بقطع يد السارق وإنما هذا من واجب ولي الأمر. فإن قصر ولي الأمر في ذلك نوصح وذكر بالله تبارك حتى يقوم بهذا العمل فإن أبى فحسابه على الله سبحانه وتعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا يكون القطع حتى تجتمع فيه شروط ليست المسألة فوضى بشروط ضوابط منها أن يكون السارق عاقلا بالغا. فالمجنون إذا سرق لا تقطع يده والطفل إذا سرق لا تقطع يده لا بد أن يكون عاقلا بالغا وأن يكون مختارا. فمن أجبر على السرقة أو أخذ شيئا يظنه له فهذا ليس بسارق لا بد أن يكون مختارا ولا بد أن يعلم أن ما سرقه يبلغ نصابا يعني لو سرق منديلا المنديل ليس بنصاب حرام يعذر يعاقب يؤدب لكن لا تقطع يده لأن المنديل لا يبلغ نصابا. لكن لو فرضناه لما سرق المنديل كان المنديل مربوطا بأموال تتجاوز النصاب وهو لا يدري هذا لا تقطع يده لأنه لا بد أن يكون عالما أن ما سرقه يبلغ نصابا. كذلك من شروط إقامة الحد أن يكون مالا متقوما له قيمة. فمن سرق ما لا قيمة له بالشرع كالخمر والخنزير وغيرها يعاقب لكنه لا تقطع يده لأن هذا ليس بمال لا يعد مالا في شريعة الله تبارك وتعالى. كذلك لا بد أن يبلغ نصابا والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم لما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع سارق سرق 3 دراهم وقطع سارق بربع دينار، والمقصود بالدينار دينار الذهب، ودينار الذهب يعادل 4.25 جرام، يعني ربع دينار جرام من الذهب وشيء قليل. جرام الذهب الآن يمكن 14 دينار كويتي هكذا تقريبا، ها 16، لا إله إلا الله، جرام الذهب الآن 16 دينار كويتي تقريبا. فهذا الذي يسرق شيء قيمته 10 دنانير كويتية، طبعا 10 دنانير كويتي الدينار الكويتي يعادل 12 ريالا سعوديا، 12 ريالا قطريا، 12 درهما إماراتيا، 3 دولارات تقريبا، يوروين ونصف تقريبا، هذا تقريبا هذا قيمة الدينار الكويتي. فما يعادل هذه القيمة دينارا 16 دينارا كويتيا وشيء، هذا الذي يعني خلنا نقول 18 دينار كويتي تقريبا، هذا الذي تقطع يده. أما من سرق شيئا قيمته 5 دنانير 10 دنانير لا تقطع يده، يعاقب نعم لكن لا تقطع يده. قطع اليد لا يكون إلا في ربع دينار ذهب، ما يعادل جرام ذهب وشيء يسير 5% منه. فهذا الذي يكون في أن يبلغ المال نصابا المسروق. كذلك لا بد أن يسرقه من حرز، فإذا أخذه من غير حرز لا تقطع يده، كان يكون المال موضوعا على السيارة جاء أحد، وهذه نهبة وليست سرقة. السرقة أن يأخذه من حرز، يكسر الباب، يفتح الدرج فيأخذه، فلا بد أن يكون أخذه من حرز حتى تقطع يده. كذلك لا تقطع يده حتى يعترف أو يشهد عليه شاهدان، حتى يقر أو يشهد عليه شاهدان، ولا تقطع يده حتى يطالب المسروق منه بذلك. فإذا لم يطالب المسروق منه ولم يشتكي فإنه لا تقطع يده. فإذا هذه شروط لقطع يد السارق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكر الأصمعي أنه كان يقرأ القرآن فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعرابي كان جالسا بجانبه، قال كلام من هذا؟ هذا الذي ذكر كلام من؟ قال هذا كلام الله. قال أعد. يقول فأعدتها عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال هذا ليس بكلام الله. فانتبهت، يقول الأصمعي، فقلت نعم نعم إنما هي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وليس غفور رحيم. فقال له الأعرابي هكذا نعم هي هكذا. فقال له الأصمعي هل تحفظ القرآن، هل تقرأ القرآن؟ قال لا. قال كيف علمت أنه خطأ؟ قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لم يقطع، لا تناسبها والله غفور رحيم. فقطع يد السارق هذا دين الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل الناس كلها تسرق الآن، ولو قطعنا يد السارق قطعنا نصف أيدي المجتمع. هذا كلام باطل طبعا، هذا اتهام للمجتمع المسلم بأنه كلهم يسرقون، هذا كلام باطل، خاصة إذا يعني عمم هذا الكلام بهذه الإطلاقات. ثم كذا ذكرنا شروط السارق أو حتى تقطع يده 9 شروط حتى تتحقق هذه الشروط. ثم كذلك من يقول أنه بالعكس الناس تسرق اليوم لأنه لا يوجد حكم رادع، لا يوجد حكم رادع لهم، إما إن السجن هذا لا يؤثر فيهم كما يصنع الآخر، وإما أن الكثيرين من هؤلاء السراق اليوم لا ينالهم أصلا الحكم، إما لعدم وجود الأدلة، عدم كفاية الأدلة، وإما ل يعني المحامي يلحن يعني في حديثه جيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، أو يكون لإهمال القاضي أو عدم كفاءته أو خيانته لعمله، أو يكون لخطأ في الإجراءات، أو يكون لشهادة شهود زور، أو امتناع الشهود من الحضور، غير ذلك من الأسباب كثيرة جدا قد يظن البعض أنه أفلت من العقوبة عندما لا تقطع يده ويسرق ويمر أمر. نقول له لا تفرح كثيرا بما سرقته، فإن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المتلاعنان ذكرهما بالله تبارك وتعالى، إن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلو أفلت الإنسان بشهادة زور أو كتمان شهادة أو بكذب أو بإحضار المحامين أو خطأ في الإجراء أو أو أو أو غيرها من الأسباب، نقول له وين أفلت في هذه الدنيا، فلن تفلت من الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أي من السرقة، نكالا من الله. والنكال هو القيد، وقيل النكال هو المنع، نكالا من الله والله عزيز حكيم. الدولة الإسلامية في الأصل أنها لا تدع مجالا للسرقة، لأن السارق هذا واحد من اثنين، إما أن يكون لصا محترفا يريد أكثر مما عنده، فهذا تقطع يده ويؤدب لأن هذا منحرف أصلا، وهذا تقطع يده، بل ذهب بعض أهل العلم أنه إذا قطعت يده ثم سرق مرة ثانية تقطع رجله قدمه حتى يتأدب هذا الإنسان، فإذا سرق مرة ثالثة سجن حتى يموت أو يتوب ويقلع عما هو عليه. وأما إذا كان هذا الإنسان يسرق لأنه محتاج، فمثل هذا الدولة يجب عليه أن توفر له عملا، تهيئ له عملا، وإن كان لا يستطيع العمل يدرب حتى يعرف كيف يعمل، وعلى أقاربه أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويحسنوا إليه وينفقوا عليه، فإن لم يفعلوا فيأخذ من مال الزكاة، من زكاة المسلمين يأخذ ما يكفيه، فإن لم يكن فعلى الدولة أن تعطيه من بيت المال. هكذا هو الواجب في بلاد الإسلام. وبالعكس إذا أقيمت حدود الله تبارك وتعالى قل السراق، لأن السارق إذا قطعت يده كيف يخرج إلى المجتمع، يراه الناس فلا يتعاملون معه مرة ثانية، خاصة إذا لم يتب فلا يتعاملون معه لأنهم يرون يده مقطوعة أمامهم فيتحرزون منه، وهذا هو المطلوب. وأن يرتدع غيره ممن يرى أن السارق تقطع يده وهو أيضا يتوب، لكن إذا كان يسجن ثم بعد ذلك يخرج ويعيد السرقة مرة ثانية هذا ليس برادع لهؤلاء السراق. يقول الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني بعد أن سرق تاب وأصلح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سرقت المخزومية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من بني مخزوم قرشية سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها، فبعض كبار قريش قالوا كيف هذه من بني مخزوم، بنو مخزوم يعني أقوى قبيلة في قريش أو أقوى فخذ في قريش مع بني عبد مناف، وكانوا يحكمون قريشا مع بني عبد مناف، فقالوا كيف نكلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع يدها، فقال لا ما يكلمه إلا أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه، فذهبوا إلى أسامة وكلموا، فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. تقول عائشة رضي الله عنها: فقطعت يدها ثم صلح أمرها وتابت، فكانت تأتيني فتسألني أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور دينها. صلحت حالها بعد أن قطعت يدها. وقطع اليد هل كان يعني في الشرائع السابقة؟ الله أعلم، ولكن جاء في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف، قالوا إن يسرق، أو عفوا قبلها قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فكان يقول: من سرق استرق، يعني الذي يسرق يكون عبدا لمن سرق منه. هكذا كانت في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا: من سرق استرق، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني السارق يكون جزاء المسروق، فيكون عبدا للمسروق منه. من سرق استرق. في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لا، فيه الحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أهلك من كان قبلك، إن سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكن لم يذكر الحد صلوات ربي ما هو، لكن كانت حدود للذين يسرقون في بني إسرائيل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ سبحانه، له ملك السماوات والأرض، وليس ملك السماوات والأرض له، وإنما قدم ما حقه التأخير للاهتمام والحصر، أي له وحده سبحانه، ولذلك يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء جل وعلا، لا يحاسبه أحد، بل يفعل ما يريد جل في علاه. ثم قال: والله على كل شيء قدير. لا إله إلا هو سبحانه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الأسئلة: هل المطرود من رحمة الله كافر؟ الذي يلعن ويطرد من رحمة الله تبارك قد يكون كافرا، وقد يكون يعني فاجرا فاسقا من المسلمين. هل بالآية دليل على عدم قبول صدقة الكافر؟ ما في الأرض يوم مثله معه. نعم، لا تقبل الصدقة من الكافر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لئن أشركت ليحبطن عملك، أبدا لا تقبل صدقة الكافر. نريد أن نعرف ما هي أشكال الجهاد، ومن المفروض على المسلم من الجهاد في هذا الزمان؟ الجهاد يكون بالسيف، ويكون باللسان، ويكون بالكتابة، ويكون بالمال، ويكون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صور الجهاد كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذا من الجهاد، ولذلك قالوا من أعظم الجهاد جهاد المنافقين، وهو الجهاد باللسان في دفع شبهاتهم وفضحهم وغير ذلك. إنا كفيناك المستهزئين، أي لا يأتيك شرهم أبدا، ويحميك الله تبارك وتعالى، وقد حماه جل وعلا. وهذا الذي يفعلون اليوم لا يصيبه منه شيء صلوات ربي وسلامه، وإنما يصيبهم هم عليهم من الله ما يستحقون. يقول: كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحملة ضد النبي الكريم، وما هو دورنا؟ دورك أن تمتنع عن شراء هذه البضائع التي من فرنسا، دورك أن لا تسافر إلى هذه البلاد، دورك أن تكتب استنكارك لهذا الأمر الذي وقع في هذه البلاد، دورك أن تناصح الناس، دورك إن كنت يعني مسؤولا أن تطلب من المسؤولين الكبار، من حكام بلدك، أن يفزعوا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في طرد السفير، أو سحب السفير من هناك، أو شجب، أو غير ذلك من الأمور. كيفية التوفيق بين التفاؤل بالخير وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر أشر منه. ليس بالضرورة هذا أنه يعني كل زمان يأتي الذي بعده، لا، هذا في الجملة، هذا في الجملة، وإلا فيأتي من الزمان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي رضي الله عنه. بالعكس، يعني في قد يأتي بعض الأزمنة تكون طيبة إن شاء الله تعالى. تفسير قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. نعم، يقول هو أذن يعني كل شيء يسمعه، يقول نعم هو أذن خير، لكن وإن كان سمع منكم هذا، لكن هذا الأذى الذي تسمعونه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضره شيئا إلا تنصروا فقد نصره الله. المقصود عدم اتباع السنة؟ ما فهمت. لكن هذه الآية فسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عند قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله، قال: لقد عاتب الله جميع المؤمنين إلا أبا بكر، في هذه الآية لما قال: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني هذا عتاب من الله للمؤمنين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.